ورفعة قدره عند الله تعالى. تفسير السعدي. السؤال: تحدث عن قدر القرآن الكريم عند الله تعالى من خلال الآيات. معاني الكلمات: غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص، ذات البروج، ذات المنازل التي تمر بها الشمس والقمر، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود، أقسم الله بكل شاهد يشهد وبكل من يشهد عليه، قتل، لعن وعذب وهلك، أصحاب الأخدود الذين شقوا في الأرض شقا عظيما لإحراق المؤمنين، عذاب الحريق، العذاب المحرق، الودود، المحب لأوليائه، المحبوب لهم. العمل بالآيات. العمل الأول: ذكر مسلما أو أكثر بالصبر على الأذى في سبيل الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العمل الثاني: ساعد مسلما مستضعفا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. العمل الثالث: ذكر مسلما أو أكثر بأن الله غفور ودود. وهو الغفور الودود. التوجيهات. التوجيه الأول: الاعتبار بأحوال مؤمني الأمم السابقة وما قدموه من تضحية للثبات على الدين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. التوجيه الثاني: انتقام الله تعالى لأوليائه من أعدائه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. التوجيه الثالث: التوبة من إيذاء المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.